الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا رسالة القرآن الكريم الواضحة هي محاولة توحيد الروافد السماوية في نظر أهل الأرض، لأن طبعا احنا عندنا كل دين من الأديان ورافد سماوي، ففي شك أن التوراة الأصلية غير المحرفة من السماء والإنجيل غير المحرف من السماء والرسالات الأخرى كلها من السماء. غاية ما في الأمر أن كل رسالة إلها وقت تتناسب ويا ثقافة الوقت، تتناسب ويا مدارك أهل ذلك العصر، فإذا عبر عليها الزمن تصبح ما تأدي دورها، لابد من تغييرها، لابد من دين آخر. أقرب لك المعنى وين يكون قد يكون المثل غير دقيق. يعني الآن الطعام الغذاء الجسمي إذا راح وقته نعم يصبح مضر، ما ينفع بعد، يعوف الإنسان إلى غذاء آخر. نبه لي الآن قد مرحلة أخرى، قد مثل آخر. احنا الان نمشي في تعليم ابنائنا، نمشي طبعا على مراحل، المرحلة الاولى المرحلة البدائية الاولية، انتقل من عندها الى المرحلة الثانوية ثم الى المرحلة الجامعية ويتابع باقي المراحل، لان كل درجة من العمر ودرجة من الوعي تحتاج الى لون من المعرفة يناسب ذلك السن ويناسب ذلك الوقت، وهذا معنى واضح. طيب، في رسالات السماء كلها من الله عز وجل، كلها من السماء. يعني مثل ما الآن أفرض احنا العلوم ذات العلاقة بالدور الابتدائي هي جاية من المدرسة، والعلوم ذات العلاقة بالدور الثانوي هم هي من المدرسة، والعلوم العالية هم هي من المدرسة، كذلك الأديان كلها من السماء. لكن مع الأسف اللي صاير شنو؟ اللي صاير أن الناس ما تعتبر الأديان غاية، وإنما العفو ما تعتبرها واسطة، تعتبرها غاية. شلون يعني؟ يعني أنا المفروض أن الدين يكون يوصلني إلى السماء، هذا هو بس، وإلا هو مو المقصود، هو لا، هو باعتباره نافذة الى المعلومات التي يريد الله عز وجل انزالها للارض حتى تنظم المجتمع مؤثر. لا اللي عندنا مو الشكل، اللي عندنا هذا يرى ان دينه هو الحق وذاك يرى ان دينه هو الحق. وحتى على مستوى المذاهب انت الان، على مستوى المذاهب انت لو تطلع شوف على مستوى المذاهب هل لون من التراشق موجود مع العلم. تسأل تقول له المذهب شنو يعني؟ هو مذهب يعني فقيه، يعني فقيه يوصلك للحكم الشرعي، هذا هو. انت تعتبر ان هذا المذهب هو الصحيح والمذاهب الاخرى هي باطلة، ليه؟ عشان لما تطلع تلقى هذا يتحدث عن مذهبه بشكل عجيب غريب وذاك يتحدث عنه بشكل عجيب غريب، يعني نسوا الهدف الاساسي. الهدف الاساسي يعني واحد مرة تقول لي ان هذا اللي عندي اوثاق وتقدر تقيم الدليل والبرهان على هذا، ما بيها باس انا، لانه لازم اخذ ديني نعم من مصدر ثقة. اذا تريد تناقش من ناحية الوثاقة ما بيها باس ممكن، لكن من ناحية ان هذا هو الحق وغيره هو الباطل لا. لا ترجع الى الدليل، لما تجي الى عقيدة ارجع الى دليلها، اذا شفت دليلها صحيح معناه عقيدة صحيحة. يعني من بعد هالمقدمة خلينا ندخل في صلب الموضوع. يتنبه لي الآية الكريمة تخاطب اليهود وتقولهم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني يقولون هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم ما اجى نفاكم، ما نفى دينكم، اجى بالعكس صدق دينكم وصدق نبيكم واعترف به. فهذا لما يكون القرآن جاي يعترف بكم وبأنكم أديتوا رسالتكم في مرحلة، أديتوا رسالتكم في مرحلة وانتهت هالمرحلة، عليه انتقلوا إلى المرحلة الأخرى، وهذا صدقكم ما نفاكم، بعكس ما عندهم الآن. أنت تلقى الآن بعض الأحبار وبعض الرهبان إذا مر بالدين الإسلامي يحاول أن يسلط عليه أضواء زيفة ينفيه، ما يعتبر دين حق، وهذه هي الغلطة الكبيرة. يعني هذا هو العمل غير العلمي، لأن العمل العلمي في واقع الأمر أن يؤمن الإنسان بأن رسالات السماء بأجمعها تعالج الإنسان، مهمتها إصلاح الإنسان، هذا يصلح لزمن وهذا يصلح لزمن آخر، ينبغي بها العقلية أن نناقش الأمور. وكذلك المذاهب، يعني أنا مثلا عندما أتبع لي فقيه أقول أن هذا الفقيه دليل أمكن، يعني أولا مصادر صحيحة وبعدين ذهنيته حادة يحسن الاستنباط أكثر من غيره، أعلم وأوسع علم وإدراك بهذا المعنى، ما هذا ما بأي نقاش، ما بشيء، هذا عمل جدا جميل وصحيح. لكنه أنا أجي أقول لا أن هذا هو الرأي الصح وأن غيره هو الرأي الباطل، فخلي أضرب لك مثل شوي أقرب لك المعنى. نجي مثلا الآن إلى واحد من مفسر القرآن من العلماء، يجي إلى هذه الآية، شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. كأنه القرآن الكريم يريد يقولهم لذولا اللي يستبعد ان اذا حقه بالقبر وصار تراب شو يطلع مرة ثانية هذا بعد شلون يطلع يصير انسان مرة اخرى ويطلع. الآية الكريمة شو تقول له؟ تقول له مو انت مريت بهالتجربة ليش ما تصدق بيها؟ هاي التجربة انت منين صرت؟ صرت من نطفة الاب. طيب نطفة الاب منين جاية؟ جاية من الطعام. الطعام منين جاي؟ جاي من الزرع من التراب. اذا انت طلعت من التراب وانتقلت افرغ صرت نبات واكلك الانسان وتحولت الى مادة منوية وصرت من عندها. فانت ليش تستفق اللي قدر يطلعك من التراب اول امر على مراحل ويقدر يطلعك رأسا مو الشكل؟ يعني هو مو اول امر قدر واللي يقدر اول الامر سهل عليه يرجع مرة ثانية. فانت ليش هذا فهم سليم للآية. لكن يجي واحد يقول لا على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يقول هذا المقصود ان الانسان اذا مات روحه وين تروح؟ روحه يقول اذا خير تروح الى جسم لطيف، تروح مثلا الى جسم طاووس، الى جسم طير اخضر لطيف، بعض الطيور الجميلة، بعض الحيوانات الانيقة، وبعدين تنتقل الى حيوان اصغر الى حيوان اصغر اصغر الى ان توصل الى دودة صغيرة، بحيث هاي الدودة تدخل وين؟ بالابرة، حتى الكافر يدخل الجنة. مو لا يقول ولا يلجون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا الشرير يقول روحه تروح الى بعير مثلا، ها، ومن البعير بعدين ينتقل الى بقرة ثم الى شاة ثم الى حيوان صغير اصغر اصغر الى ان يجي الى دودة صغيرة تعبر تصير بثقب الابرة حتى الكافر يدخل الى الجنة. يو شرير يو خير، النتيجة يدخل في ثقب الابرة حتى يدخل الكافر الى الجنة. تشايف العقلية المتعشفة المعقدة ذول التناسخيين، هاي نظرية التناسخيين. فهذا فاهم الآية نقول له غلط، وهذا فاهم الآية صحيح نقول له صح. وإلا مو أجلي أقول له لا أنت كذا أنت لا لا، هذا مو الأسلوب العلمي. هذه سهلة، هاي لعله تتعلق في عقيدة، يعني موضوع ضخم يتعلق بعقيدة المعاد. لكن أكو عندنا قضايا لا والله بسيطة جدا، قضايا بسيطة. يعني مثلا الآن ثم أتم الصيام إلى الليل، أحد يقول لك الليل شوية يختط الظلام حتى أتأكد أن النهار خلص وأفطر. أحد يقول لا، إذا انتهى الشمس غابت صار الليل، لأنه الليل هو غيبة الشمس والنهار طلع الشمس. هذه بأس، هذا ما يحتاج تهريج، واحد يهرج على الآخر ويلتفت. فإذا فهم الآية أو فهم الدليل هو اللي يحدد. نرجع للآية، الآية شو تقولهم؟ تقولهم آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مو هذا الآن أولا يصدق أديانكم القرآن الكريم، ثانيا أن إيمانكم بالقرآن راح يطي الأذهان انطباع بأن الأديان السماوية موحدة، حتى لا يؤدي الأمر إلى التفرقة، لا يوصل الأمر الى التفرقة. الله يشهد، امس واحد سوالي تليفون من المانيا ألمني هواي، لا شبيك عمي؟ قال لي والله يا عمي احنا جاي نعيش في حالة تمزق عجيبة غريبة. قال لي هنا نقدر لك شاية في عوشنة، وانا جاي اسألك على سؤال، انا زوجتي عقد لي اياها واحد من اهل السنة. والله شو الفرق؟ ما العقد ما ينافي اي واحد، ماشي زوجتك وقبل خلص ما ينافي اي واحد ما طول يحسن اداء، هذا ما يفرق مسلم ما لا اله الا الله. قال لي يعني ماكو اشكال؟ قلت له ليش الاشكال يا ابني؟ منين جاي؟ قلت لا تلتفتون ذولا عمائم السوء، هذول ناس ما عندهم مهمة الا تمزيق شمل المسلمين، ثم اكتب دار غربة. قلت علي من هذا التنمر؟ على شنو شنو رايح منكم؟ انتم ما تشوفون حالنا احنا وين الان؟ المسلمين بيا حال في اي مكان الان، ما مر علينا دور احنا بيا اذلاء مثل هالدور. ليش ها؟ لاننا اناس بعدنا عن الله، نسوا الله فانشاهم انفسهم خلاص. فاذا ارجع للموضوع، الايه تقولهم ان انتم اذا امنتم بالقران، هذا ايمانكم بالقران راح يزيل عن اذهانكم الاستقطاب. لا، يقولكم ترى جميع ما جاءت به السماء هو عنصر موحد، هي رسالات السماء. فهذا القرآن الكريم آمنوا به ما زال مصدقا لما معكم. ومن ناحية ثانية بالإضافة إلى أن مصدق لما معكم راح يعطيكم انطباع بوحدة التشريع، وأن القرآن إنما ختم الأديان لأن يحمل تعاليم مرنة متطورة صالحة للأزمنة مهما تقدم. طيب، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا أول كافر به. شنو معنى ولا تكونوا أول كافر به؟ لا تكونوا أول كافر به، كأنه يريد يقولهم القرآن انتوا المفروض اهل حضارة، وانتوا شو تدعون؟ يعني هذا حي ابن اثقب مثلا، ونظائر حي ابن اثقب كعب ابن الاشرف وجماعة من رؤسائهم، يقولهم انتوا تدعون انكم اهل حضارة وحضارة عريقة، وابو الحضارة والعلم غير الجاهل. اذا واحد جاهل هذا ما يعني مو يعطوه على عقله، واللي لا والله عنده علم يحاسبوه على مقدار علمه وعقله وذهنيته وقابليته. فانتوا تدعون بانكم على علم وعلى معرفة. هذول اذا شفتوا المشركين كفروا بالقرآن لان دول جهال، هذول جهال ما يعرفون معنى القرآن ابدا. لو شئنا لقلنا مثل هذا، هم يقولون وهذا حكي شنو نقدر احنا نجيب مثله؟ هذا ما يعقل، ما يعرف رسالة الاسلام، هذا جاهل. والجاهل يعني انت الان ارجوك لما تبغى تفضلك واحد امي ما عنده علم ولا عنده معرفة وتقعد تبين له شلون الطريقة اللي نقدر نطلع بيها النظرية مثلا من الآية، يقول هذا الحكي يوجع راسي انا. شو تقول انا؟ ما فهم ايش نقول فعل حقه، لانه مو شغله، ما يعرف هذا، ما عنده لياقه تاهيل لهذا المعنى. لكن لما تدعي لك واحد على جانب علمي تقول له تعال استمع الى الدليل العلمي اللي يؤدي بيك الى النظريه العلميه الضخمه هنا. يعني هذا لما تقول له تعال انت اقرأ فلا اقسم بمواقع النجوم، انت مثقف تعرف ابحاث الفلك وان مواقع النجوم مواقع على ابعاد دقيقة، اذا تغير شوية البعد تتغير الدنيا شوية، اذا تغير البعد بين كوكب الارض والشمس صار اقرب تحترق الارض، اذا صار ابعد تتحول الى ثلج جليد. فعليه لما تستدعي لك واحد عنده علم وتقول له انت عندك علم تعال استمع لها النظرية، هذا بطبيعة الحال كلام سليم جدا، لكنه واحد جاهل. مش يقول النبي صلى الله عليه وآله بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم؟ كل واحد عنده عقلية نعم يتكلم على قدر عقليته، مو يتكلم على اكثر من طاقته، لانه هو تكليفه على قدر عقليته، ما يقدر، ما يكلف باكثر من عقله، باكثر من طاقاته الذهنية. ولهذا اذا واحد عنده علم ويصير مجرم، هذا مجرم خطر جدا، خطر. هذا علم، هذا اجرامه ما جاي عن جهل، لو جاي عن جهل كان قلنا هذا جاهل. لكن اذا عنده علم بفضاعة الجريمة ويقدم على الجريمة، ها تقول لك شنو فائدة علمك؟ شنو الفائدة منه؟ والسيدين السبب شنو هو خلال البحر؟ طيب هاي واحد، هاي المسألة الاولى، ولا تكونوا اول كافر به، يعني ان اللي كفر قبلكم ما عنده علم، وانتوا تدعون عندكم علم وعندكم حضارة، ما ينبغي ان تكونوا. هاي من ناحية. ناحية الثانية ان اول كافر يتحمل الوزر، شلون اكثر من غيره يتحمل المسؤولية، لان هسه المفسرين، مفسرين المسلمين لما يجون للآية بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، دول شي يحملون، يحملون اثنين من الجن والانس كانوا رواد في الاجرام، كان عندهم ريادة بالاجرام، هم المجرمين الاولين، يعني منه اولا ابليس، ابليس هذا من الجن وهو المجرم الاول اللي مثل خلق لشوشرة او امتنع عن ان يسجد لامر الله، يعني امتثالا لامر الله عز وجل امتنع عن السجود لادم وسبب لنا المشكلة هاي، ها يعني انزلنا بعد ان اوحى الى ادم والح على ادم بانك انت انما منعت من اكل هالنبتة، ترى هاي النبتة اللي ياكل من عدها ما يموت، ها عليه اكل منها. هذا كلام اسرائيليات، انا ما اقبله ابدا بحال من الاحوال. ادم مو واحد مغفل، ولا ادم نبي من انبياء الله عز وجل ويجي ليه ابليس يقول له يطول لعمر الشجرة او كذا او كذا، لا. لكن لانه بواقع الامر قام بادوار غير هذه الادوار، نبه لي، والا الاسرائيليات ما نشغل بها، اسرائيليات موجودة. هذا اول مجرم من الجن، واول مجرم من الانس منه قابيل اللي قتل اخوه، اول جاي اول دم سفك على وجه الارض قام به هذا المجرم. فذول اثنين هم اسسوا الاجرام باعتبارهم اول ظالم، اول مجرم، واول المجرمين تتحمل المسؤولية اكثر من غيره. ولذلك تلقى الان النظريات اللي بها اجرام اول مؤسس الها، قطعا هذا ينشتم، اول مؤسس الها يتحمل الوزر والمسؤولية لانه سن الطريق، نبه لي، سن الطريق يعني علم الناس الاقدام، سهل عليهم الولوج الى عالم الجريمة، فلذلك هذول يكون مسؤوليتهم اكبر من اللي يجي بعد ذلك. ترى اكو بعض الناس يجرم يلف التيار، جاي شايف تأثير القهر الجمعي، يأثر عليه المحيط مثل ما نقول التقاليد. عشان الان ثم تقول لبعض الناس يابا شوية خفف، خلي اولادك شوية خلي يخففون من بعض الاعمال، لكم انا ما اقدر تيار، شو مو قادر، انا ما اقدر وحدي، شان افوج وحدي، هي بيها شيء من الصحة، تمام، تيار عامل مساعد، لكن ما يخلي الانسان يفقد اختياره، لا، الانسان يبقى الى قدرة على ان يختار يسوي هالشيء او ما يسويه، بس يريد تربية شوية ويريد اعداد، يعني مو امر سهل، يحتاج الى لون من الاعداد. بس اول واحد اللي يفتح باب الاجرام يتحمل المسؤولية اكثر من غيره، نبالي يتحمل المسؤولية، لان المجرم الاول. طيب، ولذلك القرآن الكريم يقول انتم لا تصيرون الامر يصير براسكم، يعني تصيرون اول كافر به، واذا صرتوا اول كافر راح تتحملون مسؤولية من يكفر بعدكم، راح تفتحون هذا الطريق، طريق المسؤولية سوف تفتحونه. نين اكو نقطة هنا بهذا المقطع من الآية لابد من الإشارة إليها. احنا اكو العلماء يقسمون الكلام الى قسمين، منطوق ومفهوم يسموه. شو دخل اقرب لك؟ يعني اذا قلت للواحد من اولادك اذا اجيتني اليوم الى المحل اكرمك، هذا المنطوق. اما معناه مفهومه شنو؟ انك اذا ما جيت ما راح اكرمك، مو الشكل هذا معنى منطوق ومفهوم. جين الآية اكو بيها مفهوم عدد، ها، ولا تكونوا اول كافر رتبة، يعني ان اول كافر يتحمل المسؤولية لكن اخر كافر ما يتحملها. اذا واحد مو اول كافر بعدين كفر ما يتحمل نتيجة الكفر؟ لا طبعا يتحملها. ها نبه لي، لانه هذا اقدم عمياوي. الله عز وجل باكري حاضر، تعال انت اجيت رأسا الطارد ورا دولة بدون ان تعرف ان دولة على حق على باطل. شوف تفكر، مو عندك عقل وعندك وسائل توصل بيها الى المعرفة، ليش ما تفكر انت رأسا تدب روحك بجهنم؟ ليش؟ يعني مو معناه معفي من المسؤولية، يعني الجملة لا مفهوم لها مثل ما يقولون. جين مو هاي مسألة الواقع، مثل مفهوم العدد الشيء بشيء يذكر، ما قد مرينا بالموضوع. اكو واحد من عمال معاوية، عامل كان عند معاوية، قال فجون صعد ذم المجوس وشتم المجوس وقال لعنهم الله، بلغني انهم يتزوجون امهاتهم، والله لو اعطوني 10,000 درهم انا ما اعمل هذا. لما وصل قبر معاوية قال هذا الديوس اذا سوينا لي 12,000 يمكن يسويها له شيء. في مفهوم، يعني مو المقصود انه اكو مفهوم بالجملة. فارجع لاصل الاية، الاية الكريمة تقول ولا تكونوا اول كافر، يعني مو معناه بس الكافر الاول يتحمل المسؤولية، لا، الكافر الاول يتحملها اكثر من غيره. والا ليس معنى ذلك ان الكافر المتأثر اللي يجي برتبة متأثرة معناه معفي من المسؤولية، لا ما يعفى من المسؤولية، لا بد وان يتعرض الى السؤال. ليش؟ لان مقومات التكليف عنده الله عز وجل، ما يكلف انسان اذا ما يطي المقومات. شنو هي المقومات؟ يطي سمع، بصر، لسان، يد، جوارح، ويطي عقل وراهن كلهن هذنها. الانسان اذا استعمل عقله واستعمل مداركه، يعني ادوات تكليف كلها عنده، اقرأ واميز بين ما اقرأ وافكر واسأل. الله عز وجل قال لي انت اسألوا اهل الذكر، فانا اجي الى اللي عنده علم اقول له بالله رجاء هالدرب هذا شنو صح لو خطأ اشرح لي اياه، هذا حق لو باطل استفيد من عنده، لان عندي ادوات التكليف موجودة عندي. ولذلك اذا عنده جهل الله عز وجل ما يكلفه، لان عندنا الجاهل القاصر اكو ناس الله وكلك ما يعرف شنو دين. يعني الان اكو اماكن بالكرة الارضية بهالوقت اكو اماكن اصلا ما يعرف شنو معنى دين، ما يعرف، هذا يعيش مثل البهيمة عينه، يعرف يأكل ويتناشل غير هيمة، ولا شنو علم شنو دين شنو عقيدة ما يعرف ابدا موجود. هذا ماكو اجواء داير مدايرة، اجواء تحيط بي داير مدايرة يمكن ان اتعلمها حتى نعتبرها مسؤول. نعم هذا اللي من هالنوع ما في شك الله عز وجل لا يؤاخذه، جاهل القاصر ما ياخذه، لانه لا ما يم العوامل التي تساعده على التكليف في لهذا. لهذا تشوف الانبياء كانوا يتعبون في ايصال الرسالة الى هذه الامكنة المتخلفة المتأثرة. اكو امكنة متأثرة متخلفة، يضطر النبي يروح بعيد يبعد بين معاطن ابلهم يفهمهم، ينزل الى مستواهم، يكلمهم بلغتهم باللغة اللي يفهموها الى ان يوصل المعنى اليهم. لانه المفروض ما اخذ الله على الجهال وحتى اخذ على العلماء ان يعلموا، انه لازم ينشرون رسالة الاسلام، رسالة الدين، رسالة الاخلاق. وانا وياك ان المسألة مو سهلة، يعني اكو فرد شرائح، اكو نوعية من الناس مو سهل عليك تقدر تعيش ويا هذا، اصلا ما يعرف يتفاهم هو. يعني من يريد يحشي وياه، كانوا اكو جماعة من يحشي ويا النبي ويريد يقضي شغله يلزم من رقبته، يلزم من زيقه ويسحب رقبته ويتكلم وياه بكلام خشن. نعم وكان النبي صلى الله عليه وآله يتحملها يجرعها هكذا. لأن رسالة السماء فرضت عليه أن يوصل ما أنزل الله عز وجل، أن يوصل ما أنزل الله إلى الناس على اختلاف طبقات الناس. بعثت إلى الأبيض والأسود إلى آخره، كل الناس عند عقلية كبيرة ما عند عقلية كبيرة تملزم أن تروح ليتفهمها. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نبأ لي هاي شنو؟ هاي لعلها أكثر فقرات الآية الكريمة. الآية تخاطب جماعة، هذول يقولون المفسرين كان عندهم أكل عند اليهود. شنو عندهم أكل؟ يعني عندهم عوائد رزق ياخذون من اليهود فلوس، ياخذون منهم من القاعدة من الشعب، ياخذون منهم اموال، ياخذون من عندهم عروض يعني تجارة او اشياء فهذول ما يقدرون يبلغوهم بان القرآن على حق، وان الله ختم الاديان، وان شريعة موسى ختمت. لانه ذولا اذا بلغوهم شنو معنى هذا؟ معنى هذا بعد ذولا ما ظل عندهم شغل، راكب عليهم منين ياخذون هو ياخذ على اساس ان من احبار اليهود ويقوم باداء الرسالة اليهودية. اذا قال الدين اليهودي خلاص وان الحق مع الدين الاسلامي، شنو شغلك بعد انت لازم تصير مسلم تندمج. وهو ما يريد يعوف هاي كم فلس اللي حصل عليها، وهي هاي وهي مصيبتنا، هاي مصيبتنا الكبرى هي هاي. نعم كثير من الناس يعرف الحق لكن اذا اراد ان يقول الحق راح يخسر منصبه، يخسر مكانته، يخسر راتبه، يخسر امتيازاته. ولا كان جايبني لهالطلبه، ها؟ خلي الحبل على الغارب وهالتيار ماشي وما يهمني انا، انا هذا اللي ما اقدر اسوي شيء، ما اقدر اغير من الواقع شيء، لا. والحال هذا هو عين الاجرام، لان هذا من كتم علما علمه الله عز وجل اياه الجمه يوم القيامة بلجام من نار. انا لما انتهي الى قناعة بان هاي النظرية هي الحق وهي الصواب لازم اقولها، لو مهما يكلفني اني راح اخسر او ما راح اخسر. وفجوم المأمون، المأمون شاف الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه طب الى ودى وراء الرشيد، اجى الى المجلس انخبص الرشيد، قام استقبله حط ايده بالركاب لزم للركاب، نزل على فراشه اقبل عليه بوجهه، قام يسأل عن صحته، يسأل عن امور كثيرة، احترم، وقف اولاده، وقف القواد بين يديه، ولما قام سوال نفس الشيء طلع. من طلع المأمون يقول انا كنت اجرأ ولد ابي عليه، انا ما في واحد من اخوتي يجرأ يعني هالشكل يكون ويا ابوه مترسل ويا الرشيد ويا الخليفة مثلي. يقول دنوت اليه، لا اصلح الله الخليفة، من هذا؟ قال لي هذا الامام موسى بن جعفر. قلت له ولست انت الامام؟ قال لي انا امام يعني مال الدنيا نصبوني. قلت له هذا شنو اذا؟ قال لي هذا امام الحق ويحق. قلت له عجيب اذا كان الوضع هكذا، طيب ليش ما تقي حقه تتنازله؟ قال لي افي غفلة انت؟ كنت مغفل انه الملك توري. والله لو نازعنا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبي، لضربنا عنقه. شنو معنى شنو حق تتنازل عنا مسألة؟ صح احنا تمام نكرمه نظهر للتكريم، اما اذا وصلت القضية للصدق لا، تبقى المصلحة مقدمة، المصلحة مقدمة على كل شيء. وحقك انا شايف بعض ناس يمر بآيات إلها علاقة بأهل بيت النبي، زين غير مثلا يدعن ويبين يطي وجهة نظره، لا يظل يفتر يتمعشل، ها؟ شيء غريب حتى يوخرها عن مفادها، يوخر الآية لأن اعتراف بها يكلفه بأن على خطأ، وما يريد يفقد مكانته ولا يريد يفقد منزلته أبدا. وهي مصيبة مع الأسف، مع الأسف. شو تقول الرواية؟ الرواية تقول اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. انت يا مسألة مو مسألة فلان وفلان، لا مسألة حق، اعرف الحق. اذا الرجل مع الحق خلص. هاي معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن الدنيا كلها كلها الدنيا ثمن قليل، صدق هي واقعا. هسا احنا انا ذكرت لك امس قلت لك يقولون ان الشمس تبرد وتستلم وثيقة اعدامها كما يقولون بعد 47 بليون سنة، وراي اكثر يصل الى 70 وراي اقل. فهذه هالاجيال، ها؟ هذه الاجيال التي مرت بها الارض، شنو حصة الانسان منها؟ شقد يعني؟ هل ايش كم سنة اللي يعيشن؟ واحد الله كاتب له يعيش سنة، واحد الله كاتب له يعيش 50، واحد الله كاتب له يعيش 100، ثم خلاص انتهى انتهى. هذا حصته من الدنيا هاي، اذا الى زمان محدد. وبعد الى الشمر رغيف خبز محدد ياكلهن، ما يزود عليه اللقمة، ما يقدر خلاص، اذا انتهى وقته مات. هبط عليه ملك الموت وانتهى كل شيء. كذلك إليش كم ثوب يلبسهن اذا خلصن خلص الى دار يقعد بيها، اذا انتهى وقته غصبا عليه يطلعوه منها شاء ام ابى. في الدنيا كلها ثمن قليل، هي مو ثمن كبير، بينما الانسان راح يروح الى عالم خلود. فالآية تقول انتو هذا ليش تبيعون هذا الكثير اللي ما ينقطع، ها تبيعوه بهالقليل مالش كم يوم، لان هذا يخلص ينتهي. وحقك اللي يقعد على سفرة بيها 20 شكل واللي يقعد على سفرة بيها رغيف وبيها بصلة مثلا، اثنين هم شواء، هذا يترس بطنه وهذا يترس بطنه ينتهي. وهذا ابو الحلة المزركشة ينزعها يوم من الايام، وابو الثوب العادي ينزع ولا بد من ان يلبس قطعا نسميها الكفن. وهذا اللي يقعد بدار ضخمة منوعة بها 100 حجرة، واللي يقعد ببيت عادي بحجرة واحدة ايضا، نتيجة هذا يقضي وقته وهذا يقضي وقته، بس هذا اكثر رفاهية شوية. والا بالنتيجة كل الناس ينتهون الى مصير موحد، لا بد وان ينتهي كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. طيب اذا نرجع الى الموضوع. الآية لما تقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني مو دينكم وقرآنكم الدين اللي انتو يجب ان ترتبطون به، لا تجون من اجل الدنيا تشحقون عليه، يعني تبيعون دينكم بدنياكم، تبيعون نعم دينكم. بس هذا هم اسهل شوية، يبيع دينه افرض بدنيا، لكن واحد يبيع دينه بدنيا غيره الحكاية، يبيع دينه بيش بدنيا غيره، هو بس شوية الهوشة تشيل تشلاحقك ما اخذه مشكلة. يعني واقعا الامم حاجة الى تثقيف، حاجة الى وعي. القرآن الكريم يقول لا تشترون بآياتي هاي الكريمة ثمن قليل، هاي اثنين. الرأي الثالث لا، ان المقصود بالثمن القليل مصانعة الحاكم الظالم من اجل المال. شلون يعني من اجل مصانعة الحاكم الظالم من اجل المال؟ انا اتخطر واحد هذا من جهاد المسلمين، جابوه دخلوه على ابي جعفر المنصور، وابو جعفر المنصور داره بالداخل يعني عبارة عن شميها مجزرة مصلخ يجيبون بهالناس يذبحون بهم والدماء تسيل، وهذا دخلوه بها الجو. لما ادخل عليه رفع رأسه اليه قال له عظني، ما عندك شوية كم مسألة موعظة توعظني؟ تفت له قال له انت تضحك على عقلي او على عقلك، الله وعظك فلم تنتفع، الله يقول الم ترى ما فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الى قوله ان ربك لبالمرصاد. قال له الله وعظك وانت وعظ الله ما اثر عليك، وهالدماء دماء العباد دي تشفك بها وتريد مني انا وعظك حتى اثر عليك؟ اطرق المنصور، اطرق جن شار راسه مرة اخرى، تفتله قال له هاي الدواية اللي يمك اكو محبرة وقلم قال له ناولني هاي المحضرة والقلم اعطينيها اريد اكتب. قال له لا افعل. قال له ليش؟ قال له اخشى ان تكتب فيها معصية لله فاكون شريكك فيها. انت تاخذها للدواية تكتب امر باعدام واحد، تكتب امر بالتعدي على عائلة، على عرض، على كرامة. انا اشاركك على شنو؟ اكون عينك على الاثم، على شنو؟ على اسنة. شنو علاقتي بالموضوع؟ عندك الجلاوي جمالك ذولا ذولا راكشين وياك الى الانف، نعم بالرذيلة، خلص هم يناولك وياه. انا شنو ذنبي؟ قال له بعد سؤال. قال له بلى. قال له لم لا تأتي الينا؟ قال له الله عز وجل نهاني عن الدنو اليك. قال وكيف؟ قال له ان الله يقول ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمشكم النار وانت ظالم. انا شو اسوي اجي اليك؟ اتأزم المنصور فعل. قال له هل من حاجة؟ قال لي عندي حاجة واحدة. قال له ما هي؟ قال الا تريني وجهك، لا تودي وراي، خليني بعيد عد اهلي. شكو عندك مودي وراي؟ انا لا من نوعيتك ولا من جماعتك ولا من الوسط اللي تنتمي له، ابعد عني خليني انا لازم دربي. والواقع موقف مشرف يعني. ها بينما تلقى واحد يودي وراء المنصور من قواده وهو حميد ابن قحطبة، يطي مولانا سيف، اول امر يسأله يقول له كيف طاعتك، كيف طاعتك للخليفة؟ يقول له ابيع من اجلها الاموال. بالثانية يقول له ابيع من اجلها النفس. بالثالثة ادرك هو شنو، قال له حتى العقيدة حتى الدين ابيع من اجل طاعتك. قال الان انا هذا اللي اريده، اخذ هالسيف وروح وين؟ الى السجن هذا الفلاني، اكو جماعة دولة 60 واحد، شوف شنو شو يقول لك الجلواز. امتثل، جاب الجلواز واجا به الى السجن. قام يطلع له واحد واحد يقول له الخليفة يأمرك بضرب عنق هذا، وهذا يذبح يضرب لعنة. قتل 60 علوي بليلة واحد. هنا قتلهم بليلة واحدة. مو الشكل هذول شنو شن سبي عنهم؟ نقول اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. زين، فكان هكذا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وإلا بصريح العبارة واحد يدخل عليه من؟ يدخل على يزيد بن معاوية. شي يقول له املأ ركابي فضة او ذهبا اني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس اما وابا. خير الناس اما وابا من اجل ان يملأ لركابة فضة. شايف موجود الدنيا. وهذا اللي حدث بالفعل، هذا صارت اتفاد لحظات نسميها يقظة ضميري، يأشرون الها مؤرخ الطف. شنو هي؟ لما سقط الحسين على الارض ظل عمر ابن سعد ينخي من يقدم عليه، انزلوا له، احتزوا رأسه. شوية صارت شيء من اليقظة، امتنعوا، ما حد يريد يتحمل هالدم هالوزر. الى ان اجى شمر ابن الجوش، هو نفسه هذا اقبل يقول السيد فما اجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، تريب المحيا تظن السماء بان على الارض كيوانها. اجى نزلها وجلس الى جانب الحسين سلام الله عليه، بس شاف الحسين قال صدق جدي رسول الله، قال لي انت يلغ في دمك من يشبه الخنازير. نعم الكلب او الخنزير. على العموم الامام السجاد كان وين؟ يم عمته زينب تمرغه. قالها عم انا ارى الكون تغير، سنديني الى صدرك، ارفعي لي طرف الفسطاط خل اشوف ماذا جرى. رفعت له طرف الفسطاط، قال عم استعدي للسبي. قالت ما الخبر؟ قال عم لقد جتا شمر على صدر والدي. بالفعل هي كانت اللحظات اللي ما قدرت الحوراء زينب تشوف بيها الحسين. نعم في تلك اللحظات ما استطاعت ان تراه، لان الحسين اثقل عاتقها بوصيته. قال اخي لا تشمتي بنا الاعداء، لا يكون الطلعين اللي في وقت الجيش واقف او العدو يشمت بك. فعلا بقيت في نفسها اللوعة الى ان جن عليها الليل وهدأت الاصوات وانسحب الجيش. طلعت ومن ورائها اكثر من 20 صبي وصبية قد تعلقوا باطراف ثيابها. هذا يقول عمان عمي، وهذا يقول عمان اخي، وهذا يقول عمان ابي. اقبلت باليتامى وجلست عند جسم الحسين. يا حسين والله مرمرتني حرمة بجريرك كلفتني بالعيال خويا وزمتني. اقعد يا اخويا وشوف متني. حطت الحسين في حجرها تتأمل هاي المحاسن اللي ما فارقتها منذ نشأت، بس فتحت عينها هي الى جانب الحسين، ما فارقت الا ذلك اليوم المحاسن التي كان رسول الله يشبعها لثما وتقبيلا. اخذت احتضنت وجعلت تخاطبه، يا ثغر الرضعت ويا الخوة من فدا يموي. خويا وجه العالم القى يزول وينجلي همي. يا جسم الذي برد ريحة والد وعمي، احمل ضايعاتي بعدك، احمل ضايعاتي بعدك ضعنا. يا ربي نتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ان تستجيب دعانا يا الله. يا ربي ان لم نكن اهلا للاجابة فانت اهل للكرم والعطاء. اللهم اقض حوائجنا، اللهم شاف مرضانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.